القاهرة تقدم شكراً, شكراً من القلب. من القلب نقول شكراً وتستاهل نقولها كمان. ده أي مكان بيشهد لك بإنك فخر كل زمان. شكراً من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم جيهان طلعت. مستمعينا الأعزاء، وعدناكم في الحلقة السابقة أن نستكمل سيرة ومسيرة الرائد الإذاعي الكبير والشاعر المتألق الأستاذ عمر بطيشة، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين السابق، عضو اتحاد كتاب مصر، والعديد والعديد من العضويات الإعلامية والثقافية. وها نحن على موعدنا. تدرج الإذاعي الكبير الأستاذ عمر بطيشة في عمله، فغير وعدل ورسم وتفرد في خرائط إذاعية لتكن نقطة انطلاق جديدة في تاريخ الإذاعة المصرية. وعن هذه الفترة المهمة يضيف: أنا مؤمن بأن المدير في مكان ما يجبش أنه يقعد يفكر لنفسه فقط ويبقى أناني، يعني في أنه عايز يعمل برنامج حلو أو قوي لنفسه كفى. لا، في مجموعة بتشتغل معاه والمدير بتاعهم وخبرتهم لسه قليلة أو صغيرة، يحاول ياخد بيتهم ويفكر لهم هو. فكنت بفكر أفكار برامجية وأهديها لزميلاتي وزملائي. دأبت على هذا التقليد منذ كنت مديرا لإذاعة الشباب والرياضة، فعملت لهم عدة برامج أو خريطة برامجية. هو الحقيقة أنا رحت إذاعة الشباب والرياضة دي لقيت إن هي ملهاش خريطة أصلا، كان كل واحد يعمل برنامج وينزل الاستوديو يقدمه بدون خريطة تقريبا مش كليا يعني. فعملت لهم خريطة وعملت لهم لحن مميز لنشرة الأخبار، خليت صديقي عمار الشريعي يعمله، وهو اللي بيذاع إلى الآن على فكرة اللحن المميز لنشرة الأخبار في إذاعة الشباب والرياضة. وعملت لهم برنامج رئيسي وهو دنيا المنوعات، ده ساعتين يوميا بيلم كل أهم الموضوعات المطروحة في هذا اليوم، إلى جانب عدة برامج أخرى كلها من أفكاري زي شبابي في عيون أصحابي وعلى الهوى سوا وعلى الطاير وصباح الشباب صباح الرياضة. وده كانت فكرته طريفة قوي، كان المستمع يتصل يقول صباح الشباب، المذيعة ترد عليه تقول له صباح الرياضة، ويبدأ الحوار بقى مع المستمعين. دنيا المنوعات الجد دنيا واللعب دنيا والكل حاجة في الدنيا دنيا. دنيانا حلوة كلمة وغنوة وضحكة صافية من القلب جوه. الشباب والرياضة بتصبح عليك. صباح الشباب، صباح الرياضة، ابدأ يومك هنا كالعادة. في كل يوم جمعة موعد لسهرتنا السبعة، سهرة شباب وحياة للي ودنا معاه والناس اهي سمعاه. حياة حيحكي عن شبابه هو وأصحابه زمن جميل عاشوه حياخدنا فيه وياه شباب فعيون أصحاب لما رحت البرنامج العام أنا فاكر إن وزير الإعلام وقتها بقول له قبل ما أروح البرنامج العام بيقول لي الشباب الرياضة يعني ما شاء الله ناجحة جدا ومكسرة الدنيا والصحفيين بيكتبوا عنها كلام حلو قوي بيقولوا عليها إذاعة بالألوان بالفعل فعلا قلت له ما تخليها لنا 24 ساعة بقى يا سيادة الوزير وكبرها لنا قال لي ما انت هتكبر راح نوديك إذاعة كبيرة هو في ذهنه انه كان محضر لي قرار ان انا اروح البرنامج العام وانا ما اعرفش تريم محضر لي بقى قرار ان انا امسك الشبكة الرئيسية كان اسمها كده وقتها البرنامج العام وبالفعل في خلال ايام قليلة صدر القرار واصبحت رئيسا للشبكة الرئيسية البرنامج العام فأول ما رحت البرنامج العام استمريت على أداء أبي ده هو التقليد اللي أنا اتبعته في إذاعة شباب الرياضة فكرت في عدة أفكار جددت الخريطة البرامجية تماما بأفكار جديدة فكرت في فكرة غواص في بحر النغم وكلفت بيها الموسيقار عمار الشريعي صديقي وهو تحمس جدا للفكرة وأجاد تقديمها الحقيقة فعلا وأيضا صحبة أنا معهم وهديته الإذاعية الله يرحمها أمال العمدة وعازم ولا معزوم وده قدمته بنفسي كان بالتليفون 10 دقائق كل يوم في رمضان وبعدين بعد كده تحول إلى فترة مفتوحة وأهديته لمذيعي ومذيعات البرنامج العام والنص الأصلي اللي حضرتك تتولي تنفيذه حاليا برضو لأن لقيت إن الناس متشوفين للمعرفة وعايزين يعرفوا مش الادابتيشن بتاع الموضوع يعني عايزين يعرفوا الاصل بتاع الموضوع عايزين يقروا الكتاب كما كتبه صاحبه فكرت في فكره النص الاصلي وابتدينا بكتاب حياه محمد لمحمد حسين هيكل وقعدوا فعلا مذيعين يقروا كل يوم 10 دقائق لغايه ما خلص وبعدين دخلنا على الكتاب اللي بعده وهكذا وكويس انه مستمر لغايه دلوقتي وانتي متولية يعني هنا القاهرة النص الأصلي قراءة في كتب شكلت وجدان مصر يقرأها اليوم عمر بطيشة تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان غواص في بحر النغم غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي صحبة وانا معهم برنامج تتفق فيه الآراء أو تختلف. في صالون ومعهم آمال العمدة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ حوار تليفوني على الهواء يجريه كل يوم عمر بطيشة. وعشرات البرامج بقى اللي بنفس الطريقة غير دول كلهم، يعني أقول لك إيه ولا إيه ولا إيه، يعني أكثر من أن تحصى. اللي وصلني إنهم قالوا بدل عمر بطيشة نجح في البرنامج العام وقبل كده في الشباب والرياضة، هذه النجاحات. طب ليه ما نعممش التجربة بتاعته على الإذاعة المصرية ككل، فننجح الإذاعة المصرية كلها اللي كانت يعني محتاجة لنهضة، ونهضة واضحة يعني في الوقت ده. ففعلا صدر القرار بأن أتولى رئاسة الإذاعة المصرية، وبرضو مشيت على نفس النهج. برضو قعدت أفكر وأنا رئيس للإذاعة المصرية في عدة برامج جديدة أجدد بها شباب الإذاعة المصرية، زي مثلا عصر من الغناء، ودعوت إليه إلى تقديمه الإذاعة الكبير الراحل جلال معوض. وعشان أساعده على الموضوع كنت بكتب له أنا الحلقات ده غير ما يتقال ده في التتر ولا حاجة، يعني ده حاجة بيني وبينه كده. كنت بكتب له الحلقات هو بيجي يقدمها بصوته الكروان الذي لا يعوض، مع إن هو جلال معوض. فعصر من الغناء ده نجح نجاح هايل هايل هايل معنى الكلمة، خاصة أنني أفرجت عن العديد من الأغنيات التي كانت ممنوعة لأنها كانت بتتغنى ببعض رموز العصور الماضية، زي مثلا أغنية أم كلثوم في حفل النادي الأهلي سنة 44 اللي حضره الملك فاروق، وغنيت له فيه أغنية يا ليلة العيد وأغنية حبيبي يسعد أوقاته. الحفلة دي كان ممنوع إذاعتها لأن المذيع كان علي خليل الإذاعي الكبير الله يرحمه، كان بيوصف فيها حضور الملك فاروق فجأة إلى الحفل وهتافات الجماهير له يعيش فاروق ملك مصر والسودان، وإنعام الملك فاروق على السيدة أم كلثوم بنيشان الكمال ولقب صاحبة العصمة. كل ده كان علي خليل بيوصفه كمذيع على الهواء للمستمعين. فالحفلة دي ممنوع إذاعتها، أنا عملتها حلقة لجلال معوض قالها ضمن حلقات عصر من الغناء، وقلت تاريخ مصر ملك لشعب مصر ولا يمكن حظره أو منعه أو كتم صوت الحقيقة، ده تاريخ ويجب أن يذاع كما هو وقد كان. والحقيقة كان الناس متوقعين أننا ترفض في الحكاية دي، ما حصلش أي حاجة أبدا ولا حد اعترض ولا أي حاجة، ومش الموضوع جميل جدا جدا جدا يعني. فشجعني ده على مزيد من المضي في هذا الطريق يعني. فأفرغت عن كل الأغاني الممنوعة. أيضا كان الابتهال بتاع الشيخ سيد النقشبندي كان متوقف بقاله 7 سنين قبل أنا ممسك الإذاعة لصالح ابتهال جديد كان بيكتبه الشاعر فاروق شوشة ويقدمه بصوته رئيس الإذاعة اللي أسبق أمين بسيوني اللي أصبح بعد كده رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومن يجرؤ على الاقتراب من برنامج بيقدمه أمين بسيوني. بس أنا جرؤت ورحت جاي في سنة ورحت شايل دعاء أمين بسيوني ومرجع دعاء الشيخ سيد النقشبندي. الناس فرحوا فرحة يا أستاذة أحلام لا تتخيلي. وحتى فاروق شوشة نفسه جه قال لي والله يا برافو عليك يا عمر، والله يعني خطوة جريئة يعني محدش كان يجرؤ ياخدها غيرك. وأمين بسوني ما اتكلمش ولم يعلق. وأزعت برضو تسجيلات نادرة، تلاوات قرآنية دعبسنا عليها وجبناها، تلاوات في المسجد الأحمدي في طنطا، وتلاوات في دمشق وفي المدينة المنورة وفي مكة في بيت الله الحرام لكبار قراء القرآن الكريم. وعملت برنامج اسمه أهل القرآن، جبت فيه تلاوات لمشاهير القراء، والله يعني كنوز لا تتخيلي موجودة عندهم في مكتبة الإذاعة حاليا. وعملت برنامج برضو اسمه سئل فقال، كنت بجيب فيه أسئلة خطرت على بال الصحابة وسألوا فيها النبي عليه الصلاة والسلام فأجابهم عنها، وكان مدة البرنامج دقيقة ونص. سئل فقال، سئل عن كذا فقال كذا، سئل فقال. سئل عمر بن عبد العزيز عن الصفات التي يجب أن تتوافر في من يتولى القضاء، فقال: إذا كان في القاضي خمس خصال فقد كمل: علم بما كان قبله، ونزاهة عن الطمع، وحلم عن الخصم، واقتداء بالأئمة، ومشاورة أهل العلم والرأي. كل دي برامج كتير جدا جدا قدمتها إلى أن شبعت من العمل الإداري، فاكتفيت بتجربتي دي، واكتفيت بأن أنا أقدم سهرة منوعات أسبوعية في البرنامج العام اسمها منوعات درامية، الساعة 2 بالليل يوم كل يوم جمعة أسبوعيا، يعني مدتها ساعة ونص. ده عملي الحالي في الإذاعة المصرية. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. كتر خيرك انك فكرتيني بهذا اليوم، يوم له تاريخ. اليوم ده كاتب صحفي كبير هو صلاح منتصر كان بيمارس رياضته اليومية في المشي بنادي الجزيرة، واخد معاه راديو ترانزستور صغير حطه على ودنه وهو بيجري وبيمشي في تراكات في نادي الجزيرة بيسمع، فبص لقى نشرة الأخبار الثانية يقرأها عليكم صلاح زكي. قال إيه، حصل له يعني لخبطة، قال له أنا في حلم ولا في علم؟ صلاح زكي اللي كنت بسمعه وأنا زمان من 20 سنة أو 30 سنة، إيه اللي حصل؟ ده وقوف بقاله 25 سنة من أيام أحداث مايو 1971 لما السادات أطاح بيهم جميعا يعني، فإزاي إيه اللي حصل؟ قعد يسمع أكتر من 10 دقايق لغاية ما تأكد أنه في علم مش في حلم، وكتب بقى عن الموضوع ده وعن التجربة دي، وقعد يسمع بقية اليوم لغاية ما ختمها جلال معوض بالليل لغاية الساعة 2 بالليل. كتب مقالا بديعا عن هذا اليوم، يوم ده تاريخ، وجمعنا احنا اللي انكتب عن هذا اليوم، طلع مجلد قد كده كبير. ده يوم لا انساه فعلا يعني. فترة برضو اعتز بيها جدا ومنصب يشرفني ان انا شغلته، والانجازات اللي انا قدمتها للمؤلفين والملحنين، ان انا لاول مرة في تاريخ جمعية مؤلفين والملحنين اقرر لهم معاشا شهريا بعد ما كانوا ممنوعين من صرف معاش على اعتبار ان دي جمعية والجمعيات ما بتصرفش معاشات. انتزعت موافقة لصرف معاشات وبتصرف إلى الآن. وأنا أذكر أن الملحن الكبير الراحل فؤاد حلمي رغم كبر سنه أصر أنه ينزل ويجيلي في الجمعية عشان يشكرني بنفسه على أنه قال لي رغم يعني الفلوس مش المبلغ مش كبير قوي، المعاش مش كبير قوي، لكن يكفي الرمز أن أنتم تكرمونا في آخر أيامنا تصرفونا معاشات. دي حاجة عظيمة جدا جدا لكل المؤلفين والملحنين. أيضا بحثت عن موارد ومصادر جديدة للأداء العلني للمؤلفين والملحنين. ضميت مثلا إذاعة نجوم FM ما كانتش بتدفع أداء علني للجمعية، كان عمرو أديب هو المسؤول وقتها عن هذه المحطة. جبته مكتبي في جمعية مؤلفين والملحنين وأقنعته ووقعنا اتفاقا وعقدا يقضي بدفع مستحقات جمعية مؤلفين والملحنين من الأداء العلني. غير مونتي كارلو وغير إذاعات كثيرة ما كانتش بتدفع بدأت تدفع. وعن الجانب الأدبي في حياة الشاعر الكبير والرائد الإذاعي الأستاذ عمر بطيشة يقول: في المرحلة الجامعية حاولت كتابة الشعر الفصيح، وبالفعل كانت لي تجارب في هذا الموضوع، وكما قلت لك دمنهور حاضنة ثقافية، ففي جمعية الأدباء في دمنهور وكان فيها شاعر مشهور اسمه حسن قاسم. حينما بدأت أكتب الشعر كنت أتوجه إليه بقصائدي وكان يوجهني ويصحح لي منهجي الشعري، فاستمريت في الكتابة كتابة القصيدة بالفصحى إلى أن تخرجت. فابتدأت يعني أقترب من الوسط الشعري هنا في القاهرة، فاختلفت إلى ندوات بيوت الشعر والأمسيات الشعرية كنت أختلف إليها كثيرا وأحضر جانبا كبيرا منها، ثم تجرأت وبدأت ألقي قصائدي في بعض الأمسيات الشعرية، ويعني الحمد لله أنها لقيت ترحيبا من جموع الحاضرين، فمن بينهم كان شاعر صديق الله يرحمه الشاعر الكبير محمد الجيار. هذا الرجل لا أنسى فضله علي لأنه كان معجبا بي إلى أقصى حدود الإعجاب، ويقول لي: يا شاعر يا شاعر أنت شاعر شاعر حقيقي ولازم تنشر الحاجات دي. أنا بطبيعتي كسول والله يا أستاذ أحلام. فتولى عني هو هذا الجانب، أخذ مني مجموعة قصائد وذهب بنفسه إلى هيئة الكتاب وقابل الشاعر صلاح عبد الصبور رئيس الهيئة وعرض عليه القصائد، فاقتنع بها الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور وضمها إلى مجموعة قصائد أخرى، وأصدر لي أول ديوان في حياتي وهو الهجرة من الجهات الأربعة. ودي كانت مفاجأة لي أن ألاقي الشاعر محمد جيار جاي لي الإذاعة ومعه 10 نسخ من ديواني بتاعي أنا اللي أنا مش عارفه ألاقي مطبوع ومنشور، فعليه رحمة الله. ده كان أول ديوان لي، وكان شركائي فيه الشاعر الكبير أحمد سويلم والشاعر دكتور نصر عبد الله والشاعر فرج مكسيم. جمعنا صلاح عبد الصبور في ديوان واحد سري، ولذلك سماه الهجرة من الجهات الأربع. كنا 4 شعراء شبان، وده كان يبين لكتور الدولة في ذلك الوقت كانت بتهتم بتشجيع المواهب الشابة وتنشر لهم إنتاجهم على حسابها. كتب العديد والعديد من الأغاني لكبار المطربين والمطربات، نذكر منها على سبيل المثال للحصر: أميرة الطرب، وردة الجزائرية، صباح، ميادة الحناوي، سيد مكاوي، محمد الحلو، نادية مصطفى، لطيفة، صوفية صادق، سميرة سعيد، إيمان الطوخي، والبداية كانت مع كروان الشرق السيدة فايزة أحمد، والتي يقول عنها: الحقيقة الموسيقار محمد سلطان عليه رحمة الله وفايزة أحمد طبعا كروان الشرق من أكبر الأصوات الغنائية العربية، كانوا بيترددوا عليا في مكتبي في الإذاعة متوسمين فيا إن أنا عندي عدل وعدالة في إذاعة الأغاني للمطربين والمطربات، مش متحيز لحد ضد حد يعني. في أثناء مقابلاتنا كان أحيانا محمد سلطان بيدندن قدامي بآخر أغنية بيشتغل فيها، فأقوم أصحح له كسر موجود في نص من النصوص، قافية مش منضبطة مثلا يعني. إلى أن جاء في يوم من الأيام موضوع أغنية غريب يا زمان، دي كانت مدشدشة بمعنى أصح، وهو ملحنها على حالها زي ما هي كده. فأنا وأنا قاعد مرة في البيت عندي لوحدي كده قاعد بدندن اللحن، فلقيت نفسي بركب عليه كلام، فركبت كلام على اللحن اللي هو زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعهدت وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعدت. فعجبني أنا كلامي فمسكت التليفون وطلبت محمد سلطان وقلت له تفكر اللحن اللي انت شغال فيه دلوقتي ده دندنه كده، فراح مدندنه قدامي على العود على التليفون يعني، فرحت مغنيه له في التليفون. قال لي ايه ده معقولة، مليني مليته الكلام، راح سمعه الفايزة عجبها جدا وقال لي كملت المذهب، وبعدين الكوبليه الاول وبعدين التاني وبعدين التالت، كل ده انا مش في ذهني خالص ان انا ده يعني هيبقى حاجة ولا ان اسمي حتى هيتقال عليه، انا عامله هدية لصديق حاسس ان هو في ورطة والكلام مكسر ومش ورد عليه ثلاث شعراء بدلوا على هذا النص وما مش عارفين يكملوه، فانا كملته وعدلته وصلحته بدون اي غاية خالص الا الصداقة يعني. وفايزة عندها حفلة اخر الشهر على الهوى وهتغني فيها الاغنية دي، وما كانتش عندهم وقت هيعملوا ايه، فجيت انا ربنا جعلني انقاذا لهذا الموضوع، انقذت الاغنية دي من الضياع وانقذت الحفلة من الالغاء، وكانت مذاعة على الهوى ويحضرها رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت الدكتور مصطفى خليل. دي كانت البداية. وفايزة أحمد طبعا كروان الشرق وقفت وقفة يعني، هي كانت جدعة جدا وحقانية، قالت لي تحرم عليا الأغنية لما كانت أنا بقى كنت في الوقت ده محمد سلطان أقنعها أو عايز يقنعها إن ما يتقالش اسمي عليها، يتقال اسم مؤلف شاعر كبير يعني تاني أي مؤلف من المحترفين الموجودين عشان تمشي. قالت له تحرم عليا الأغنية ولا هغنيها، إن شاء الله تتلغي الحفلة لو ما كانتش تتقال باسم مؤلفها الحقيقي عمر بطيش. بصيت لقيت لي يا ابني أنت موهوب أنت موهوب، إزاي ترضى بحاجة زي دي؟ قلت لها أنا يعني أنا شاعر فصحى أنا ما يهمنيش موضوع الأغاني. قالت لي لا لازم يهمك أنت موهوب. لجأ رئيس الإذاعة وقتها عشان يبطل الموضوع ده إنه خلى لجنة النصوص ترفض النص، فخدت النص وراحت على بيت وزير الإعلام وقتها كان السفير مراد غالب، ورمت نفسها قدام عربيته أول ما راجع بالليل، فالحرس أنقذوها، قصة مشهورة يعني. دخلوها الصالون فجيه هو مذعورا وقال لها منزعجا إيه يا ست فايزة إيه مالك ليه عملت كده، طلع من شنطتها النص، قالت له اتفضل يا معالي الوزير اقرا الكلام ده، فبص في الورقه وقال ايه ماله كلام ماله في ايه، قالت له حلو الكلام ده، قال لها اه حلو ماله، قالت له اكتب انه حلو مش عجبك، قال لها ايوه، قالت له اكتب انه عجبك، راح كاتب هذا الكلام يعجبني كلام حلو وراح ماضي وزير الاعلام، قلت له شكرا، وراح تحط النص في شنطتها وراحة يوم لرئيس الإذاعة قلت له تفضل، فطبعا أسقط في يده جاياله بقى تأشيرة وزير، اعتمدت الأغنية ومشي. كان الميلاد الحقيقي ليا كشاعر غنائي في الوقت ده، فمدبولي كناشر كبير عايز يستثمر النجاح عمر بطيشه كشاعر غنائي، فخد مجموعه قصائد ليا بالفصحى وسماهم اغنيه اليها في ديوان خاص بيا، وتعمد ان هو يسميه اغنيه اليها عشان يستثمر حكايه شاعر غنائي ديت. وقد كان ونزل الديوان بعنوان اغنيه اليها سنه 1984. اجي لك بقى الموضوع. رئيس الاذاعه دارت الايام، وبدا رئيس الاذاعه يتذوق كلمات واشعار عمر بطيشه الغنائيه، واذا به بقدره قادر يتحول من رافض لهذه الموهبه وتحولي من مقدم برامج ومذيع الى شاعر غنائي او الجمع بين الاثنين يعني. فاصبح اول معجب به وبدا يحتضنني وبدا يجيبني في مكتبه ويسمعني يقول لي انت كتبت الاغنيه دي ازاي، انت عملت دي ازاي، انت قلت هنا ايه، انت قلت هنا ايه. بقى معجب جدا بكتاباتي الغنائيه وتابعه في هذا الاذاعه الكبير فهمي عمر، اللي ايضا ابدا اعجابه الشديد بيا كشاعر غنائي، لدرجه ان مره كان في اغنيه وتعملها لسميره سعيد اسمها اياك تنسى اليوم ده يا قلبي خليك فاكر حالتك ايه، جابني مكتبه وقال لي انا عايزك تقول لي انت كتبت الاغنيه دي ازاي، مش هسيبك الا لما تقول لي. فيعني ده يدلك على ان ايه يعني القيادات دي كانت غيرانه على المهنه، خايفه ان الشعر الغنائي يغلب على عمر بطيشه الاعلام. لكن الحمد لله ديوان ثالث اللي هو قصائد حب، ده الناشر الكبير ابراهيم المعلم طلب مني انه ياخد بقيه القصائد الفصحى بتاعتي كلها اللي ما اتنشرتش او اللي نشرت في مجلات وجرائد، واني يجمعها كلها وينزلها في ديوان ثالث نزل سنه 2000 بعنوان قصائد حب، وده نجح جدا جدا جدا الحمد لله. تنسابين إلي بمنتصف الليل، تتهادين كأنغام تخرج من كل مكان فجأة، تملأ أفق حياتي لحظات ثم تولي، لحنا أذكره أنساه يتهادى في أذني بأصوات منطفئة، ألقاه بكل غموض الأنغام الليلية يحملني يسبح بي عبر مسافات لا أرضية. حصل الشاعر الكبير والإذاعي العلم الأستاذ عمر بطيشة على العديد والعديد من الجوائز والتكريمات، نذكر منها على سبيل المثال للحصر الجائزة الأولى من الإذاعة المصرية عن برنامج شاهد على العصر كأحسن سهرة حوارية في الإذاعة، الجائزة الذهبية من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون كأحسن مقدم لفترة مفتوحة من ستوكهولم عن الفترة المفتوحة هرم العلوم مع العالم المصري الكبير الدكتور أحمد زويل، جائزة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة عن مجمل أعماله وغيرها الكثير، والتي يقول عنها: والله ما أكثر الجوائز والتكريمات التي حصلت عليها، ولكن أهمها في رأيي أنا هو تكريم المستمعين المتواصل دي حتى الآن، يعني لغاية دلوقتي على الفيسبوك وعلى جروب كنوز الفن والأدب اللي الأدمن بتاعه الصديق العزيز محمد عصفور، يعني المستمعين مش سايبيني أبدا يوم واحد من غير ما يكرموني من غير ما يشيدوا ببرامجي وبتاريخي الإعلامي والغنائي. فأنا بشكر تكريم المستمعين أولا، ثم تكريم كل الجهات اللي كرمتني زي مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون وجمعية الأدباء اتحاد الكتاب ووزارة الإعلام وغيرها كتير الحقيقة ما فيش مكان. والصحف الكبرى كرمتني أيضا يعني، والإذاعات المختلفة أيضا في أعيادها السنوية كانت تقوم بتكريمي. فأقول إيه ولا إيه ولا إيه. وفي الختام لمن يقول الأستاذ عمر بطيشة شكرا من القلب. أقول شكرا لله سبحانه وتعالى أولا، ثم لأساتذتي الذين علموني، الأستاذ فهمي عمر أطال الله بقاءه، هو يستحق كل تكريم، وأنا أقول له شكرا من القلب على ما علمته لي ذات يوم ومستمر في التعليم إلى الآن، ولبابا شارو محمد محمود شعبان أبو الإذاعيين والإذاعية الكبيرة الراحلة سامية صادق، والأستاذ طاهر أبو زيد بالتأكيد الذي علمني كيف أدخل تحت معطف من أحاوره فأستخرج منه ما يخبئه من داتا أو من معلومات وذكريات وأقوال بطريقة لطيفة سلسة ودبلوماسية. وكثيرين الحقيقة استفدت من خبراتهم في أثناء مشواري الإعلامي، أشكرهم جميعا وأقول لهم شكرا من القلب. عمر بطيشة. في الأسبوع القادم نلتقي، وشكرا من القلب، مع تحيات أحلام أبو نوارة.